إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس 19 من دروس الصلاة، والثاني من دروس شرح فاتحة الكتاب. ولقد بدأنا شرح الفاتحة في الدرس الماضي، وذكرنا شيئا كثيرا عن الاستعاذة، ثم ذكرنا شيئا يسيرا عن البسملة وعن الرحمن الرحيم، إلا أنني أعيد شيئا ما عن الاستعاذة لخطورة أمرها. أولا، لا بد أن نستحضر العداوة بيننا وبين الشيطان، وإلا فلن تعوذ بالله حق الاستعاذة. لا بد أن تستحضر العداوة كما شرحنا في درس الماضي. بغير استحضار العداوة فإن الإجابة تكون قليلة، لأنك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم باللسان، أما الذي قام بالقلب فقليل. لابد أن تستحضر خطورة أمر الشيطان على نفسك، ولابد أن تذكر نفسك بالعداوة الرهيبة بينك وبين الشيطان، واضرب لنفسك مثالا فقل: إن كنت بين يدي ملك من ملوك الدنيا، رئيس دولة، رئيس وزراء، رئيس مجلس إدارة، رئيس محافظة، وأرجو منه خيرا كثيرا ومصالح جمة، ثم جعلت أستعد وأستعد وأعد للقاء معه حتى تمكنت من تدبير هذا اللقاء، ثم إذا مثلت بينه ووقفت بين يديه، إذا لعدوي يستطيع أن يغريني وأن يأخذ انتباهي بعيدا عن هذا الرئيس أو عن هذا المسؤول أو عن صاحب هذا الجاه والرئاسة والذي أرجو منه خيرا كثيرا، فإذا بعدوي يأخذني ويأخذ انتباهي ويجعلني أمام هذا المرجو لا أكاد ألتفت إليه، وهي فرصة نادرة بحثت فيها كثيرا واجتهدت من شأنها، فلما توفقت جاء عدوي فأخذ انتباهي وشغلني بأشياء ما بعيدة جدا عن الموضوع، ثم انتهى اللقاء 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، انتهى اللقاء بيني وبين هذا المرجو. فلما انتهى اللقاء وخرجت من بين يديه قلت: هل طرحت مسألتي على هذا الملك الذي كنت بين يديه؟ كلا، لم أطرح مسألتي. فما الذي شغلني؟ ما الذي أزاحني وأزلني عنها؟ إنه عدوي فلان، هذا الذي يعمل الوظيفة كذا، وقف فشغلني عن الملك أو عن المسؤول أو المرجو الذي أرجو منه نفعا كثيرا، وهذا المرجو كان ينظر إلي، كان ينظر إلي، وحدد معي المقابلة حتى أطلع منه وأرجوه، ولكن انصرفت عنه وأنا واقف بين يديه. فما الذي فعل بذلك؟ انه عدوي. كم تكون العداوة بينك وبين هذا العدو؟ استحضر هذا المعنى واضربه مثالا لنفسك. اما بالنسبة لله فالله المثل الاعلى في السماوات والارض. فعلا انت تقف بين هذا الله عز وجل وتريد ان تقدم هدية طيبة لملك الملوك، فاذا بعدوك يأخذك بعيدا عن هذه الهدية الطيبة ويجعلها تطيش ولا تقع من الله الموقع، مع انك تقول فيما والطيبات لله، فلم تصل طيبة، ليس المرء من صلاته الا ما عقل منها، وهكذا. فالعداوة رهيبة جدا، انت ترجو الخير كله من الله والنفع كله من الله ودفع الضر كله من الله عز وجل، أنت ترجو ذلك وتهاب الله وتخشى النار وترجو الجنة، كل خير في الدنيا والآخرة من ملك الملوك، ومع ذلك جاء عدوك فأخذك بعيدا عن الانتفاع بهذا اللقاء بينك وبين ملك الملوك. كم تكون العداوة بينك وبينه؟ هو الخبيث الله تعالى هو الطيب. إذا بعد التكبير والتحضر معنا التكبير، وبعد أن الله أكبر الله أكرم الله أعظم، الرغبة والرهبة كلها لله سبحانه وتعالى، بعد صفة الافتتاح بالاستغفار أو بذكر الله كله خير، كل ذلك أهلك لكي تستعيد فعلا فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا على الإجمال، وعلى التفصيل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو تفصل أكثر فتقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهذا مهم جدا، التفصيل لهمنا جدا في هذه الأجيال، هذه الأجيال التي ابتعدت عن ذوق العربية وعن فهم عن الأذكار ومعاني القرآن، هذه الأجيال التي تقف بين يدي ملك الملوك بالهيئة واللسان فقط، أما القلب فبعيد بعيد بعيد، شوطه الشيطان يعني شيطه وأذهب خيره. فنحن في أشد الحاجة إلى الاستعداد للاستعادة، يعني شوف بالذات أول ما تدخل تقول أعوذ بالله، لا أنت تستعد للاستعادة لكي تطلقها فعلا، يعني لكي تجري حقيقة وتهرب ممن تخاف منه إلى من يعصمك من هذا المخوف. شرحنا العادة طبعا والعوز والمادة والاتفاق والسج، وقرأناه من ابن القيم. الذي أريد أن أركز عليه اليوم هو من همزه ونفخه ونفثه. فطبعا وجدنا الأسبوع الماضي السميع العليم، وعلمنا أنها توسل إلى الله عز وجل باسميه السميع العليم. ولو راجعت أنت السميع العليم لوجدت فعلا أن هذين الاسمين مهمان جدا في التوسل إلى الله عز وجل لاستجابة الدعاء، من همزه ونفخه ونفثه. الأمس كما قلنا أنه يدل على الضغط والعصر، لا تفهموا من هذا التكرار لأنه هو مش تكرار، هو ليس تكرارا، يعني الهمز والنفخ والنفخ إن شاء الله ليس تكرارا، هام جدا هو استكمال. فالهمز كما قلنا من المرة الماضية يدل على ضغط وعصر، ومن هنا كان مخرج الحرف ضغطا وعصرا على الحلق، تقول لا لا، يعني إخراج الهمزة مخرجها يكون من الحلق ويكون بضغط وعصر فعلا. كذلك هي المادة ضغط وعصر، الهماس العيار الذي يضغط على أعراض الناس ويؤثر فيها بالشر وبالقذف وبالرجم كأنه يرمي بالحجارة، الهماس. والميماز، والميماز عصا بآخرها حديدة مدببة، حديدة مدببة تسمى المهماز أو المهمز. المهمز يستعملها النقاسون، يستعملها النقاسون، النقاسون الذين يقومون بنقص الحمير، الذين يقومون بنقص الحمير مع عصا كده في حاجة زي إبرة يضرب الحمار في جنبه، الحمار إيه يجري مسرعا، هذا يسمى المهماز. المهمز وكل برضو إيه يدل على ضغط وعصر. تعال بقى للشيطان، تعال للشيطان، همز الشيطان هو ضغطه أيضا على الإنسان. أولا ضغطه على البدن، كيف يضغط على البدن؟ يضغط على المثانة فتشعر بحاجتك إلى التبول، وقد كنت قبل الصلاة لا تريد التلوث، لكنه ضغط على المثانة، ضغط العصر، دخلت في الصلاة أصبحت محصورا تريد الذهاب إلى دورات المياه إلى بيت الخلاء، ذلك من همز الشيطان. كذلك يضغط على الأمعاء فتشعر بالحاجة إلى انفلات ريح أو إلى الذهاب إلى استفراغ الغائط وما إلى ذلك، كل هذا من همز الشيطان، ضغط وعصر، هذا من الضغط على البدن. كذلك لو أن شيئا مثلا جرح أو غيره، الشيطان أيضا يذكرك بالألم الذي فيه ويحاول أن يضغط عليك به. ثم هناك ضغط آخر على الأعصاب، ضغط على الأعصاب بالضغط النفسي، هذا أيضا من همز الشيطان. فكيف يضغط عليك؟ يضغط على القوة الغضبية، يضغط على القوة الانتقامية. إيه القوة الغضبية؟ إيه يعني القوة الغضبية؟ والإنسان في قوة شهوانية، قوته للطعام، شهواته للمنكح، للملبس، كل هذه شهوات، المشرب، لأنه في قوة غضبية. والشهوة فعلا يعني قوة الشهوة هذه كالنار، إن أضرمتها أحرقتك أنت. وكذلك القوة الغضبية كالسبع، إن فككته أو أطلقته استدعى بأكلك أنت. فالقوة الغضبية هي السبع فعلا، زي السبع زي الأسد. نتعلم الصوت شوية عن أشهر، أنا مش عارف أتكلم معه الطعبان. يبقى القوة الغضبية الشيطان يضغط على الأعصاب فتغضب، ويضغط على قوة الانتقام، فلان هذا آذاك بكلمة، فلان هذا آذى أهلك بكلمة، فلان تسبب في منعك من علاوة الوظيفة، فلان تسبب في منعك من إجراء صفقة في المحل أو غيره أو غيره. لذا كل ذا أعصاب قوة الغضبية والانتقام، تجد نفسك في الصلاة لم تستطع أن تصلي، يدوب هيئة ولسان، حتى اللسان متلعثم. لماذا؟ لأنه ضغط على الإنسان، يجب ذلك من نفسه فعلا. لو أن امرأة ضايقك مثلا، فعلا إنك تأتي في الصلاة وتوتر الأعصاب متحفزا بثورة الانتقام، كيف وكيف وكيف وماذا أفعل به؟ هو ده من ضغط الشيطان على الأعصاب، على القوة الغضبية وعلى إرادة الانتقام. وعندئذ لن تستطيع الصلاة إلا هيئة ولسانا، وده أكثر الصلاة بتاعتنا بتبقى تعرضت لإيه؟ لهمز الشيطان. هل تريدون أمثلة أخرى على همز الشيطان؟ هذه يعني مثال على الضغط على البدن، وهذا مثال آخر للضغط على إيه؟ على الأعصاب. هذا هو همز الشيطان. والرسول صلى الله عليه وسلم لما شرحه بالموتى كما ذكرناه في الدرس الماضي، الموتى يعني حالة شبه جنون تعتري الإنسان، كما كنا نفس الجن مثلا، ونفس الجن حقيقة، إنما أنت تأكل في الصلاة إيه علاقة بنفس الجن؟ هل هو ده يعني اللي عنده نفس جن أو مصيبة بصرع هو ده فقط يستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه؟ لا، بالعكس، تزاحم الأفكار أيضا بعيدا عن القوة الغضبية يؤدي الإنسان أيضا إلى إيه؟ إلى الضغط الشديد على أعصابه. يعني يسمونه في جماعة الأدب والعلماني يقول لك تزاحم الأفكار، تزاحم الأفكار، هذا من ضغط الشيطان، يحاول إيه؟ يديلك الفكرة دي والفكرة دي والفكرة دي والفكرة دي والفكرة دي، ضغط ضغط ضغط ضغط، فلا تجد مكانا لإيه؟ لذكر الله عز وجل في قلبك، هذا أيضا من همز الشيطان. يعني ماذا يفعل؟ الموتة مش الموتة، الموتة هي ايه؟ شبه جنون يعتري الانسان، وهذا هو الهمز. ورد الهمز يشرح للنقص والغمز، وكل شيء دفعته فقد همزته. ورد الهمز الغيبة والوقيعة في الناس وذكر غيوبهم، هذا كله من الغمز. وهمز غمزة، همز الدابة يعني غمزها بالمهمز او بالايه او بالمهمز. طب همز الشيطان يعني همس في قلبه وسواسا، همس في ايه؟ في قلبه وسواسا. يعني اذا همس الشيطان ايه؟ بوجه عام هو الهمس في القلب، الهمس في القلب، همس في قلبه وسواسا. وان كان همس في قلبه وسواسا اقرب الى النفس، الى النفس كما سنرى ان شاء الله. وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. هل همزات الشياطين المراد بها شياطين الجن فقط، بل بعض المفسرين شرحها بهمزات الشياطين من شياطين الإنس، من شياطين الإنس فعلا يصرخون بك، الناكبون على الصراط يصرخون بك فعلا، واحد منهم يشوش عليك في الصلاة، أحد يمر بين يديك يضربه فإنه شيطان مثلا، أو دورت من الضغط على أعصابك في الصلاة، واحد يجي ساعة الصلاة ويرفع عليه التسجيلات بيعمل دوشة خارج المسجد أو خناقة أو معركة أو يرفع صوته أو كل ده من شياطين. كذلك الضغط خارج الصلاة، بس أنا الآن معني بذكر الضغط في الصلاة وأنت تقرأ الفاتحة في الصلاة، إنما هو الاستعاذة مطلوب واجب عمل بقراءتك للقرآن. إذا قرأت القرآن استعذ لله من الشيطان الرجيم، لأنه يريد أن يشوط عليك كل خير، وأنت تريد بالقرآن كل شيء، تريد بالقرآن حصول كل خير، هو يريد أن يمنعك كل خير. الاستعاذة من هنا أريد إيه؟ لأن في شياطين الإنس خارج الصلاة وأيضا في الصلاة. إذا من هذه ونسخ، ما هو النسخ؟ هو له معاني كثيرة. النسخ إزاي؟ أولا يعني أول معنى من معاني النسخ كما جاء في حديث علي رضي الله عنه، نافق حب نيه، أي منتفق مستعد لأن يعمل عمله من الشر. يعني واحد كده إيه ابتدى يرفع بقى عضديه ويجافي بين عضديه بين جنبيه وينفق صدره وينفق رئتيه ويمط رقبته، يعني منتفق كده وعمال يعمل إزاي، يعني كده يحاذف في أنفه وفي شقيه، ويعني يستعد للشر زي الأسد اللي بيستعد للهجوم على الوليمة أو الفريسة، يستجمع كل قوته وكل شراسته. فنافق حضنيه ليعمل عمله من الشر، هذا أول معنى في النفخ. فالشيطان يأتيك في الصلاة، لقد هزمته فنويت الصلاة، وهزمته فجئت إلى المسجد، وهزمته فتوضأت، وهزمته فتنفلت، وهزمته فجئت إلى المكتوبة، وهزمته فدخلت في الصلاة فعلا، وهزمته فكبرت بمعنى التكبير، وهزمته فعلا بمعنى الافتتاح. ثم أنت الآن داخل بقى على أم الكتاب على الفاتحة اللي هيتمر عليها كل خير، فالشيطان حينئذ يريد أن يفعل بك كل شر وأن يذهب بك كل مذهب. فده معنى النفخ، أن الشيطان جاء منتفقا غاضبا يريد أن يشوط عليك كل ما قدمته. ولك طبعا استنى بشكل ده، نقول لك استنى نصبر عليا، يجي لك من أبواب ويفاجئك، فالمفاجأة من النفخ. نفقة ريح إذا هبت فجأة يا برضو نفقة إيه من البغض، هو ده المسألة. الشيطان نافق حضنيه المسألة الإيه النفق، لأنه ينوي أن يعمل عمله من الشر. المعنى الثاني هو الإلقاء والرمي، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فأوحي إلي أن أنفقهما، يعني كأن أي سوارين من ذهب في يدي أوحي إلي أن أنفقهما. في الحديث أنفقهم يعني إيه؟ واحد تقيله كده أسورة يعني ينفخ، أنفخ يعني إرميها كأنك نفختها، يعني إذا النفخ كان معنى الإلقاء والرم. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، ألقى الشيطان هنا ألقى معنى نفخ، فالنفخ إلقاء والرم كما تنفخ شيئا إذا دفعته عنك. يبقى نفخ الشيطان أولا استعداده لأن يشوط عليك صلاتك مع غضبه، لأنك هزمته فتوضأت، هزمته فجئت إلى الصلاة، هزمته فدخلت في الصلاة، هزمته فكبرت، هزمته فاستغفرت، هزمته وذكرت الله، هزمته والآن إيه تريد أن تصل إلى أم الكتاب وتستأنس الخير. هو نافذ الخدمين، معنى استعداد الشيطان لأن يعمل عمله من الشر وأنت لا تدري، هو يراك وأنت لا تراه، وأنت تعوذ بالله عز وجل من شر إيه هذا النافخ ونفخه. النوع الثاني المفاجآت، وكما ذكرت لكم فيما مضى أن من المفاجآت أنك رأيت رؤية مثلا خلال في الماضية، رؤية عامة جدا تتعلق بحصول ثمرات من ثمرات الدنيا، أو بحصول مثلا نبأ أو إخبار، أو بحصول أي شيء، وأنت قلبك معلق جدا بهذه الرؤية، فتريد من يخبرك عن هذه الرؤية، فكيف وأنت قد نسيت أكثرها والشيطان يعلم ذلك منك؟ حكيت لفلان كذا فقلت له أنا لا أذكر، وتحاول أن تذكر فلم تذكر، المشطان يأتيك يقول لك استنى خليها له في الصلاة، شوطه إلى تفاصيل رؤياه ثم ذكره بها في الصلاة، فتأتي للصلاة فيذكرك الشيطان فيقول اذكر كذا، اذكر عندما قبلت فرية، اذكر عندما ظهر الشعاع، اذكر عندما كذا، ايوه الرؤية هيك انا افتكرتها. كل ذلك فين؟ الصلاة مفاجآت، هذا من نفس الشيطان، من نفس الشيطان. هو ايضا متعلق بالهم، هذا من الاعتبار وهذا باعتبار، يا باعتبار ايه؟ شوف الالقاء اللي هذا تمنى القى الشيطان في امنيته. الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قرأ القرآن، لأن القرآن في قلوب الناس يقع معه إلقاء الناس، إلقاء الشيطان بوساوس، فأنتق الله من إلقاء الشيطان. يعني فأنتق من إلقاء الشيطان يعني الفهم الغلط الذي ألقى. نشوف الآية دي يراد بها كذا، الآية دي يراد بها كذا. أنت هتستمع الفاتحة وحد هتستمع القرآن بعد الفاتحة، مرة واحد جاي يقول لي إيه، واحد من عامة الناس يعني، وكنت صغيرا حتى قبل المرحلة الأولية أو في المرحلة الأولية، فراكبا خلفه على ظهر دابة، فجعلت أعظه وأعظه وأعظه إلى أن قال لي سيعيدنا في الموعظة. قال أمال هو إيه؟ أمال هي العقوبة للمتقين ليه؟ مش العاقبة العقوبة عشان يستاهلوا، هم اللي ما المفروض ده يبقى عندهم دم، عايز يصلح رجل عادي هو حظها بالعقوبة للمتقين، وإن كان حملها على محمل يعني. إنما شوف الهدف هنا إيه؟ إلقاء الشيطان بمعاني باطلة عند استماعك الآلات، هذا من نفس الشيطان الإلقاء. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في قراءته، إلا إذا قرأ القرآن ألقى الشيطان في قراءته، أنا ألقى الشيطان في أمنياته يعني في تلاوته. تجي تفهم الآية إلى أن في معنى ألقي في قلبك بخلاف الآية يشوط عليك المعنى تماما، يحرق عليك ما استفدتش بالقرآن. واضح الكلام ده؟ أو ده من نفس الشيطان، من إلقاء الشيطان. شايف الاستعداد ده؟ شوف الاستعاذة، شو الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا من ايه؟ انت كل ما تقرأ ده ايش كان الرسول ولا بيقرأ عليه خاصة حقيقة الرسول؟ كل رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان ايه؟ في أمنيته، ألقى الشيطان في أمنيته، فينزق الله ما يلقى الشيطان، ثم يحكم الله آياته والله المحكم. إذا نفس الشيطان منه ايه؟ إلقاء وساوس أو معاني باطلة للآيات. يعاد الرسول عليه الصلاة والسلام الله عزيز ينسخ هذه المعاني الباطلة، مش التلاوة اللي تلاها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ينسخ هذه المعاني الباطلة. وهذا من معاني النسخ، وممكن من أبرز معاني النسخ عند الأصحاب إلا إذا تمنى ألقى الشيطان، فإلقاء الشيطان من نسخه، وده ثابت في الحديث، أن ينسخهما يعني ألقهما وارمي بهما. واضح الكلام ده يا فتاة ولا مش واضح؟ بأنت في أحوج ما تكون إلى أن تستعيد بالله عجل من أي شيء، من نفس الشيطان، مش بس لأنه جاء منتفقا ليعمل عمله من الشر. طب إيه الحاجة عمله من الشر؟ عمل مستعد، عمل يستجمع قواء ويستجمع خبثه وقبثه، يستجمع كل شر عشان إيه؟ يلقي هذا الشر ويفاجئك به. المفاجأة من نفقة الريح إذا هبت إيه؟ فجأة. ويلقي بالوساوس من ناحية النص أن ينفخهما أي ألقي بهما، أن ثلاث معاني رهيبة وعظيمة جدا في معنى النص. طيب المعنى الآخر نعم الكبر، الكبر إيه الكبر ده؟ كبر الشيطان وكبر الإنسان. خلي بالك هذا الموضوع مهم جدا، يعني نفخ الشيطان كبره، وهذا الذي ورد في الحديث الصحيح المرسل كما ذكره الشيخ الألباني في كتابه صفة صفة النبي كما ذكرناه قبل، لأن المتكبر يتعاظم ويجمع نفسه، وهذا قاله ابن أثير في النهاية، ويجمع نفسه ونفسه فيحتاج أن ينفخ، فيحتاج أن ينفخ. المتكبر قلت لك يتعاظم يكتب نفسه كده عشان ينفخ ايه صدره، متكبر يعني. طب هيكتب نفسه لغاية امتى؟ نقول له فك النفس شوية، وبيحتاج إلى إيه؟ إلى أن ينفخ. خلي بالك لأن نفخ الشيطان بمعنى الكبر، بمعنى إيه؟ وده المعنى الرابع الكبر، إذا كبر الشيطان. طيب كبر الشيطان يعني إيه؟ لما قالك بقوتي، بقوتي لما تقول الشيطان ده ابن كذا، الشيطان ده عنده أفكار بقوتي ينتفخ كده، لأنه هزمت وصلعت لأنك ضعيف واستغل ذنوبك ومعاصيك. لا، في كبر تاني كمان يمكن هو المراد بالمعنى للدرجة الأولى من الحديث، ألا هو كبر الإنسان فعلا النفخ. يعني يقول لك بني آدم ده منفوخ نفخة كذابة. إيه يعني نفخة كذابة؟ يعني مثلا الأنفة. إيه الأنفة؟ أنت تعلم لن تقول سبحان ربي الأعلى بحق معناه فعلا إلا أن تساعدك الهيئة على هذا المعنى. فعلى قدر تسافلك وانحطاطك لأن وجهك فين يتأثر اضطرابا وجهك، فاذكر أنك الآن في منتهى السفل والتسافل، وجهك في التراب أخفض شيء فيك. شوف أعلى شيء فيك خلقك فسادك فعدلك، الآن هو أكثر شيء فيك الآن. هذا يذكرك بعلو الله عز وجل المقابل تماما. يوم الشيخ يقول لك يا وليه بس كده، يعني ليه كده، ليه التسافل، ليه الذل ده؟ أو ده من الناس، أو ده نوع من الناس، ده انت منفوخ بقى فاكر نفسك بتاعه، ده انت ادرس فيك كما يقال، فاكر نفسك حاجة، ده انت مجرد شقة ايه وسرطان ايه، ده ايه وسرطان ده حاجة كبيرة شوية، ده انت عقل حاجة تقول انت يعني مفيش حاجة، انت صفر خالص. او ده النفخ ده لما تلاقي نفسك انت مش عارف، شوف بقدر علو الله عز وجل على القدر الذي ينبغي ان يكون به تسافلك في نفسك وانت تضع وجهك لله عز وجل. دي الهيئة، لذلك الركوع أنا إيه؟ التواضع الشديد والتفامز والانخفاض. شوف الكلام ده كل المعاني كلها الهيئة واللسان سبحان ربي العظيم كما شرحناه، وممكن يحصل نوع من الإيه؟ يعني كده من النفخ كده. لذلك واحد من الجماعة العرب يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له إيه؟ أنا أوافقه وعلى الإسلام وأصلي بس بغير سجود ولا ركوع. عايز يوافق كده ولا إيه؟ ولا إيه؟ الصلاة غير ركوع سجود، فكيف تكون الصلاة؟ فكيف تكون إسلاما؟ زي ما تنقفتش وتوقف تعرف ان انت صفر وتحت الصفر كمان. ده انت لابد او ده نفخ الشيطان، او ده من نفخ بمعنى كبر الشيطان انه صرعك وهزمك، والمعنى انه حيال في السكر كبر انت يخليك انت تكبر وتعلم. لا لا لا لا ده معنى بعيد. طب ماشي خليك في المعنى القريب ده. القرآن يخاطبك شفاء لما في الايه؟ في الصدور. انما النفخ او النفخة الكذابة تخليك ما تاخدش الحق ده. اي أيوة والله. لما الانسان مثلا واقع في قضية يوم الحل يجي في القرآن الامر كذا والنهي كذا، انما الحل ده هتخليك ايه؟ تسحب جيزة كما يقال كل هذا ما كنت غلطان غلطان. بقى تيجي شوية ناس كده من الاراضي الفقراء كده وتقول كنت غلطان، بدل ابيه ويا باشا وبتاع هتبقى انت اصغر منهم تيجي ازاي بيه، يوم تعدي الايه ما تاخدهاش، او ده من نفخ الشيطان، او ده من نفخ الشيطان. ايه ما يصحش، ما هتستفيد ازاي؟ ما هو ده بقى اجماله ان الشيطان يريد ان يشوط عليك كل خير ممكن من قراءه القران الفاتحه وغير الفاتحه، هذا من نفخ الشيطان. فالاجمال تفسيره النفخ، هنا النفخ يعني ايه؟ ها؟ ولا ايه؟ من همزه وايه؟ ونفخ. ونفخ. النفخ يعني والله خذ الايه الذي رزقنا به. احنا قلنا النفخ حتى كنا قلنا امبارح النفاسة او نفاسة سواك، لا هو الحق فيها النفاسة، وما تشظى من السواك فيبقى في الفم فينفثه صاحبه. وهو نفس يعني وحى وألقى، إن روح القدس نفس في روعي يعني وحى وإيه وألقى من النفس بالفم، من النفس بالإيه بالفم. هو معناه إيه؟ معناه يعني شوف روح القدس عليه السلام جبريل نفس في روح النبي عليه الصلاة، يعني الناس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم استمعوا شيئا. إن مين اللي علم بالوحي النبي عليه الصلاة والسلام؟ يبقى شر ولا لا؟ نفس الشيطان ده معناه حاجات خفية تسري الى قلب الانسان، نفس في روعي تسري الى وجدان الانسان، تسري الى معلومات الانسان، الا وهو ايه؟ لذلك فسره النبي صلى الله عليه وسلم على اكثر ما يكون بالشعر، الشعر المجنون طبعا، لان الشعر فعلا ينفث في الانسان. شيء عجيب جدا، يعني انا مش عارف ذكرت الدرس الماضي ولا لا، يعني على اي حال يكرر لانه هام جدا. لما تيجي في ناس كتير او اهل الزمان ويستمعون الى القران، هم اهل القران ظاهرا بس قليل جدا باطنا، يستمعون القران الحديث فلا تجد لهم صيحات الاعجاب، قاعد يسمع كده وخلاص ومت شفتيه مجامله، بس في القران والراجل يعني بيحسن الترتيب وبتاع تاخد كده النهر قال الشاعر بص ده كل صهر قال لك ايه وراح صحاب الاعجاب ده اول على الشعر والله الشعر المحمود ده مطلوب من الشعر ده حكمه ومن البيان ده سحرا انما خلي بالك ان الشعر مذموم فانه مؤثر جدا هذا من النكت في الروح فالشيطان لو اشعار كما ذكرت لكم مثالا لعدو لنا دار قباني واشعاره التي تقوم بس كده وكل المطربين والمطربات المغنيين والمغنيات كل الكلام المعسول ده كل الكلام المعسول وبعدين ايه نعيش لمصر ونموت لمصر والمغنيه تغني وشعب المصلين يرددوا خلفها هذا من نفس الشيطان انت جاي تصلي انت تعلم ان شاء الله لان تقول اهدنا الصراط المستقيم ستعلم من نفسك انك تقول اهدنا الصراط المستقيم وانت تقف ضد الصراط المستقيم سرا وعلانية ستعلم ان شاء الله ستعلم باذن الله تعالى لما تقول اهدنا الصراط المستقيم تعرف معناها يعني جيل العار والهزيمه جيل النكسه والوكسه والخيبه اجيال هذا الزمان اردأ الاجيال من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ في الانتاج من 200 سنة جدا حقبة رهيبة جدا نمر بها صلى الله المستعان إذا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه طيب ثم تعرضنا لذكر الرحمن الرحيم ومعنى الرحمن قال له على الصيغة الفعلان تدل على الساعة والشمول تدل على الساعة والشمول الرحمن عز وجل لأن الصيغة دي زي ندمان غضبان حيران سكران حتى في لغة الناس يقول لك الراجل ده فاهم شغله ده إذا أراد أن يعبر أكثر يقول لك إيه فهمان شغله يقول له فهمان يقول لك ما عرفش كيف يقولها كده خلاص ما يقولهاش فهمان وفهم ليش فاهم إيه فهمان إيه إنه بس يقول لك شغل إيه لكن ذوق العربية انعدم عندنا انعدم عندنا فالرحمن عند العرب معروف بس الرحمن الذي امتلأ رحمة إنها بقى الكفر وصدها ما كانت تعبده من دون الله انها كانت من قوم كافرين الكفر واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا هم الرحمن اما اسجدوا لما تامرنا وزادهم نفورا هم عارفين الرحمن معناه ايه مش ممكن تاخذ رحمه الا من هو سبحانه وتعالى وعز وجل الدكتور جعل عباد يلقي محاضره في المسجد الجامعي الشرعيه النفق امبابه يوم الاحد بين المغرب والعشاء الاحد المقبل ان شاء الله بين المغرب والعشاء دكتور جمال عبد الوهاب بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن ذكرنا شيئا او اشياء عن اسمه تعالى الرحمن الرحيم وابرز من ان يقال وأن صفة الرحمة دائما تسبق وتغلب الغضب الرحمن وهي الصفة الوحيدة التي اشتق منها اسمان اسم للذات صفة إضافة الصفة إلى الموصوف واسم يضاف كإضافة المفعول إلى فاعله من هي صفة لله الرحيم ولكنه يختص بالأفعال بخلق الرحمة بإعطاء الرحمة للعباد وهكذا أما الرحمن فهو لصفة الذات الرحمن زي اللهم أنت السلام ومنك السلام كذلك تبارك ومنه البركة العظيم ومنه العظمة العزيز ومنه العزة هو الرحمن ومنه الرحمة فالرحمة لا الرحمن ولا الرحيم لا تجد ذلك إلا في هذه الصفة ولقد ذكرنا أن الله عز وجل استوى على أوسع مخلوقاته بأوسع صفاته الرحمن على العرش استوى استوى على أوسع مخلوقاته بأوسع صفاته هذا يفسر لنا سر اختيار اسمه تعالى الرحمن لذكره عند استوائه تعالى على عرشه الرحمن على العرش استوى كذلك في فتحة الكتاب نجد رب العالمين وقد وقعت بين الرحمن الرحيم في البسملة وبين الرحمن الرحيم بعدها الفاتحة فالربوبية محاطة فعلا قبلها بالرحمة وبعدها بالرحمة. لا سبحان الله العظيم. يعني شوف الربوبية فعلا أحاطت بكل شيء، لأن الله رب كل شيء، قاهره، خلقه، مهيمن عليه، رب الله عز وجل رب كل شيء، هو رب كل شيء، فهي إحاطة الربوبية. انظر إلى اقتران الربوبية وإحاطتها بالرحمن وسعة هذه الصفة. على قلبك أن يتدبر هذه المعاني، لأن العبارة لا تؤدي معانيها ولكنه معنى يقوم بالقلب فعلا. الإنسان ساعتها يتدبر ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يذكر الرحمن الرحيم ويذكر بعضا من معانيها، ثم يقول الحمد لله رب العالمين، وبعدها يقول الرحمن الرحيم ثاني، فإنه يحلق في الآفاق بقلبه فعلا لمن وعى بعض معانيها. الربوبية يعني سنشرحها إن شاء الله، هي محاطة بالرحمة قبلها وبعدها. الرحمة إيه؟ مفيش رحمة ثانية. الرحمن الرحيم مفيش حاجة اسمها رحمة ثانية أبدا، تخرج عن الرحمن الرحيم. العفو الكريم، الغفار الغفور، الغافر الجواد، المحسن البر، كل ذلك فرع على الرحمن الرحيم، اقتران هذين الاسمين لهذه الصفة، قبل رب العالمين وبعد رب العالمين. وكما قلت هذا معنى يقوم في القلب، لا يعتمد على الشر، وإن يعتمد على الإحساس والتذوق، ليه الرحمن الرحيم قبلها وليه الرحمن الرحيم بعدها. فأنت مطالب بتدبر هذا ما أحياك الله، لأن القدر والأقدار من الربوبية. يعني أي مصيبة تقع فيه من أقدار الله، هذا كده بسيطة كده من قدر الله. طب هذا القدر قبله رحمة وبعده إيه؟ رحمة. بس أنت التزم، التزم، هو ده معنى الحمد، ما هو برضه ده الحمد اللي هو بين الرحمن الرحيم وبرضه بعديه الرحمن الرحيم. إيه الحمد؟ سنعرفه إن شاء الله، ذكرناه كثيرا، هو واضح. نشوف الحمد حتى في الأقدار، لأن أي تبلية وأي مصيبة إن اقترنت بصدرك صارت تحقيق إيه؟ نعمة ولا هو نعمة رحمة من الله سبحانه وتعالى. أي بلية وأي مصيبة تنزل بساحتك إن اقترنت بالصبر عليها، والصبر الحقيقي إنما الصبر عند الصدمة الأولى، صارت نعمة بفضل الله عليك. وهكذا المسائل إيه؟ يجب أن نتدبرها، لأنك أنت في كل ركعة مطالب أن تتدبر بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، كل ركعة. يا أخي والله يكفيك أنك جئت إلى الصلاة معاكا في بدنك، عندك قوت يومك، وبين أولادك، وتحت المروحة وفي الكهرباء، وقاعد تسمع الوحي الذي أنزل على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام. فيعني عزيزي ثانية، هذا يكفيك، هذا يكفيك. الرحمن الرحيم. طيب بس احنا نريد يعني ان نتوسع بعض الشيء في مسألة الايه الرحمن وفي ذكر الرحمن في القرآن، فسنأخذ امثلة على ذلك. طبعا برضو الرأفة واللطف والحنان والجود والاحسان كل ذكر فين في الرحمن الرحيم. نأخذ بعض الآيات التي ذكر فيها اسمه تعالى الرحمن. تعليق بسيط جدا، انا مش هتوقف ولا مش هننتهي من الله، انما بس ايه يعني عايز ادي لك طريقة لتدبر سريع لكتاب الله، وانت عليك الدق، وانت اللي بتقف في الميدان، مش انت اللي بتقف في القبيسة من صلاة هذه القبيسة الاحق تقذف به، انت اللي بتحارب، وانت اللي مطلوب منك تكون فاهم بتقول ايه. تعالى كده نأخذ قول الله عز وجل في سورة الرعد، وهم يكفرون بالرحمن، تتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكل. طيب إيه المناسبة هنا؟ تقرأ القرآن؟ نحن قلنا القرآن تنزيل من إيه؟ من الرحمن. لا، وهم رب العالمين، لما كان الموضوع من الآن تنزيل من الرحمن، شرحناها في الدرس الماضي، صحصحوا معانا. هنا انت شوف القرآن ده فيه الرحمة كلها، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. إن أردت أن تقبح كفرهم فاذكر اسم الله تعالى الرحمن. ليك قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. إيه اللي معادك الآن كده هواء الصلق ده والكهرباء والعلم ده والصحة دي برضه عندك فلوس تكبيت وفطرت بيها وعندك ملابس هوقت وما شاء الله الحمد لله تقول لسه عنديش أكل بكرة وانت عايش بكرة وانت عندك طعام بكرة. إيه اللي معادك الرحمن. يبقى شوف الرحمة مغرقات ومع ذلك إيه يكفرون بالرحمن. شوف بقى شوف الكلام انظر إلى قبح الكافر. إن الكافر ده قبيح قبيح والكفر قبيح. ليه؟ عشان الرحمة. فإن أردت أن تبين قبح الكافر وقبح الكفر فاذكر اسمه تعالى إيه الرحمة. وهم يكفرون بالرحمن وهم يكفرون بالرحمن. أما نحن مؤمنون قل هو الرحمن آمن النبي عليه إيه فكان أنا بتكلم كل سامي بينطق لسه بينطق دي من رحمة الرحمن ولا لا؟ من ساعة رحمة الله عز وجل برغم ذنوبي وبرغم معاصية وبرغم جهالاتي وسفهي برغم اللي بيظهر ده كل اللي بيظهر ده مني ومع ذلك لسه عايش ومبسوط اهو وصحتي حال العال ومعايا فلوس. ليه؟ عشان هو الرحمة. من هو ده كده رحمته واسعة ممتلئ رحمة رغم اللي صدر منك كل انت اللي استحقت اصلا عيادتك وانا قبلك كلنا كده لابد ان تحدث نفسك بهذا. ما انتعاش ليه وصوت ليه؟ لسه الرحمن ممتلئ رحمه بيديلك الفرصه بس هتشوف بقى الرحمن ده بيعذب ازاي. بس انت عليك ايه؟ شوف المعاني اللي انا يعني اشير اليها اشاره عابره في سوره ايه مريم ها؟ يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا. إذا عاطيا انظر إلى قبح الشيطان كيف توضح قبح الشيطان أن تذكر معصيته لمن للرحمن بقى الرحمن يعصف ما هو مش رحمة لمن لأن زي التبارك انت عايز بركة تاخدها من مين لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم من الذي تبارك يا أخي ده كأني اللي قلت كله رحمة رجل رياح ولا إيه أقول من الله العظيم من الله نبات عن الأسماء والتفاصيل الإجمال ده ما تنتعش خلي بالك لما يكون عارف التفاصيل لازم تعرف التفاصيل. أقول لك نسل بركة من مين تقول لي من الذي تبارك على طول تطلب السلام في الصحة والأولاد والأهل منين من السلام سبحانه وتعالى عز وجل تطلب العفو منين من العفو تطلب الإكرام منين من الجلال والإكرام من الكريم صف هنا للذات صف ده وبعدين الفعل والملك بقى بالصفة. فانت عاوز رحمة تطلبها منين؟ من الرحمة زي البركة من اللي تبارك. احنا قلنا الرحمة دي لا الرحمن هو الرحيم دون عن اي صفة تانية لا الرحمن هو الرحيم كاسمين من اسماء الله انما العزيز هو اسم واحد اي نعم له العزة صفة وله العزة ايه ملكا وفعلا انما الرحمة لا ده هنا لا اسمين هنا الرحمن والرحيم صفة ذات وصفة فعل ده لازم تبقى انت عارف. بعدين احاطه بايه الرحمن عرش السماء بعدين احاطه بالربوبيه رب العالمين قبل الرحمن الرحيم وبعدها ايه الرحمن الرحيم. فانت عايز تبين قبح الشيطان تعال الرحمن يعصى اي رحمه انت عايش اي رحمه في الدين في الدنيا في الاخره هي منين؟ اذا يعصى ازاي بس يعصى ليه؟ هيعصى عشان عاوز شهوه عاوز رحمه يعني لذه اكبر يعني في المطعم في الملبس في المنكح في المشرب في المسكن. طيب يعني ايه الرحمة دي هتيجي منين يعني؟ هتيجي بمعصية الرحمن بيبين مدى ايه؟ تفاهك العاصي ومدى حقارتك عندما تعصي الرحمن. إن الشيطان كان للرحمن ايه؟ عشان لما تيجي تستكثر مع بكاء اندم كيف عصيت الرحمن؟ عصيت عشان تاخد فلوس أكثر؟ يا أخي والله إن كانت الفلوس دي رحمة فلن تخرج إلا من من؟ من الرحمة؟ في فلوس كتير قوي انما يريد الله ليعذبهم بها ولا لا؟ هم كفار. ان يطلب الانسان ايه؟ لا ان يعصي الانسان الرحمن. ان الشيطان كان للرحمن ايه؟ عصي يعني يقول له عيب يقول له يا ابويا عيب انت عايز تعبد الشيطان؟ ده الشيطان كان للرحمن عصيا يعني شوف الرحمن اللي رحمه كل ممتلئ رحمه مش ممكن حتفض الرحمه مخلوقه ابدا لانسان إلا من الذي صفته صفة ذاتية إيه؟ الرحمن. معاني؟ وفي قوله تبارك وتعالى في سورة مريم أيضا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، وعد الرحمن عباده بالغيب. إذا الجنات عدن في كلها إيه أثر لفيه تعالى إيه الرحمن، لأن الرحمة الجنة من رحمة الله، الجنة مخلوق أيوه وجنة رحمة، رحمة مخلوق. اللي خلق الرحمة دي هو مين؟ هو الرحمن. لو ما كانش رحمن ما كانش شكله في الرحمة. الرحمة واسعة أوي أوي، وسعت كل شيء. ما هو الرحمن يا أخي ممتلئ رحمة. شايف الربط بين الرحمن كصفة الذات وبين الرحيم وبين الرحمة المخلوقة. أيضا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم إيه؟ أشد على الرحمن عتيا. إيش معنى أيهم أشد على الرحمن يعني؟ ليه؟ هي نفس المسألة. بيان لقبح الكافرين المجرمين، بس متى؟ يوم الدين، يوم القيامة. دي معناها ايه؟ معناها كبير. تعال شوف ان كانت رحمة الرحمن مغرقاهم ومع ذلك كفروا بالرحمن، وخصوصا أئمة الكفر. لما يبقى عايش يتكلم بلسان صريح ومن رحمة الرحمن عليه، فلم يحترم الرحمة ولم يشكرها، ويحمل نفسه على رجليه بصحة قوية هي من رحمة الرحمن، ويبصر بعينين هو من رحمة الرحمن. ألم نجعل له إيه؟ عينين ولسانا وشفتين وهديناهن، كل ده من رحمة الرحمن. الرحمة بتحد الربوبية، الرحمن الرحيم رب العالمين والرحمن الرحيم، الرحمة. فالخلق والأمر كله محض إيه؟ الرحمة. شوف الكلب المجرم ده يبقى ايه؟ يبقى امام للكافرين، يقود الناس ليحاربوا دين الرحمن، عشان هو كان عايش بيعاين برحمة الرحمن، مهيط برحمة الرحمن. ثم لننزعن من كل شيعة ايهم ايه؟ على ائمة الكفر. تعالى تعالى انت هنا، تعالى هنا، تعالى هنا، نزع بقى. ايهم اشد على من؟ مش على الجبار. لا، هو الجبار في حديده يعكوا على الجبار. ايهم اشد على الرحمن عتية؟ يا الرحمن اللي يقبلك على كفر الراحة، وإله المثل الأعلى يعني من التعبير، بس إنما شوف اللي بيعملك إزاي والرحمة إزاي، وبيدي لك فرصة سنة سنتين 60 سنة و70 سنة لعلك أن تتوب، كل برحمة الرحمن. شوف تستمر في قيادتك لملة الكفر، إن شاء الله العافية. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، شوف من أئمة الكفر فين؟ قادة الفجور والكفر فين؟ أيهم أشد على الرحمن عتية. شمعنا الرحمن لبيان ايه؟ ان اللي هيحصل فيهم بالظلم من الله ولا قسوة، وانما هو جزاء ايه؟ وفاقا. ولذلك اي واحد يقول لك ازاي الكافر ده يخلص في النار؟ ازاي امام الملة الكافرة ايا كانت الملة الكافرة ان كان نوعها، ازاي امامها ده تدخل السلسلة ترؤوها ايه؟ 70 ذراعا من دبره من قسته الى كليتين في الحالبين وفي الامعاء الى فمه الى حلقومه الى اسنانه الى لسانه، ويحمل منها ويعد بها اشد التعذيب، ثم يلقى في النار شمس جلده 40 ذراعا بذراع الجبار، يبكي دما، وهذه الدماء تصنع اخاديد في خديه واسعه وعميقه لو جرت فيها السفن لجرت. مال ايه؟ تقول لي ازاي كل ده؟ وانه الرحمن رحيم يعذب. ايوه يعذب. لماذا؟ لأن يعني الرحمن كلعهم برحمته، أحاطهم برحمته، ولكنهم إيه؟ لم يحترموا، استغلوا طيبة الله عز وجل ورحمة الرحمن، فعملوا إيه؟ استغلوا ذلك فإيه؟ فكفروا، وإن استووا بالكفر، بل قادوا أهل الكفر وصدوا عن سبيل الله. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن، ولكن العذاب الشديد ده والذي هو بلا نهاية بلا نهاية أبدا الآباد جزاء الوفاق. ليه؟ انظر إلى اسمه تعالى الرحمن، يستبن لك الأمر واضح؟ هو كلام بعد توضيح في آيات القرآن، أنا بتدبرها من غير قراءة التفسير ولا حاجة، وأنت عليك تدبرها، وقد يفتح عليك المعاني أعظم أنت يعني ما أحياك الله تقرأ القرآن، بس أين التدبر؟ أين التدبر؟ هذا هو المطلوب. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أمة واحدة لجعلنا لمن يكره الرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ايه يظهرون. ايه بقى لمن يكفر بالرحمن؟ يعني اقبح القبيح الكفر بمن؟ بالرحمن. فانت زعلان قوي على كفر الكافر زي وعلى المجرمين دول، فلعلك بيكون نفسك على اثارهم. اللي بيقول بهذا الحديث اسف ايه ولا لا؟ هل تقنع نفسك لانهم لم يكونوا مؤمنين؟ لا، ده بالعكس، ده لولا ان كانت امه واحده لجعلنا لمن يكفر. الله بقى ها، ما هو الله والرحمن عالميه برضه، الله برضه عالمي بس لا تماثل اشتقاق، والرحمن عالميه ولا تماثل اشتقاق من الرحمه. انما شوف هنا تخصيص الذكر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، يعني ملوش حق ابدا تكفر بالرحمن. ليه؟ ده انت عايش برحمته، ده انت كل اللي جواك برحمه الله، المسكن بتاعك برحمه الله، الميه اللي شربها برحمه الله، الرياح دي بشرم بين يديها برحمه الله، الملابس دي بشرم برحمه الله، ايه الكلام ده؟ النوم اللي بتنامه ده برحمه الله، وغيرك مش عارف ينام عنده صرع او تعب، انت مش دريان ولا ايه؟ يوم النبي عليه الصلاه والسلام هيتميت من حال الناس والله. هيتميت يعني يبقى على نفسه. كان واحد يجي له السكر، انا دحين والله بيجي له السكر وعيه ولاحظ اشياء حاجه جدا ويعلو من اعصاب بالغم. الناس ما فيش حاجه، ما فيش امل في انا بتكلم عن المسلمين، المسلمين اللي بيصلوا يعني، هو اللي بيصلي مش مسلم، عندي مش مسلم، لما بتكلم عن اللي بيصلوا انا حصلت عشانهم ثلاث انه الواحد هيعي يحصر ايه ده ايه ده ايه ده. انما لا لا لا لا لا لا زعلان لجعلنا لمن يكفر بالرحمن يعني منتهى الكبح، يعمل لهم ايه؟ لبيوتهم ها سقفا من فضه، مش من خرسانه وحديد مصدي وزلط واسمنت مغشوش، ها لا، سقفا من فضه ومعارج عليها ايه؟ يظهرون. نشوف مدى كبح الكفر بالرحمن. معانا ولا لا يا اخواننا؟ ولا نصلي على النبي برضه عليه الصلاه والسلام؟ عليه الصلاه والسلام. وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. يعني شوف لو واحد يبص للنبي كده عليه الصلاة والسلام ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن وجه النبي آية عليه الصلاة والسلام. لا حد يشوف النبي عليه الصلاة والسلام، لو حد يشوف هذا الطيب فعلا يجد كده يقول لك وجهه كاللبن الحليب، يجد أن هو الوش الدنجي. لما رجل يتقي الله تقضوا كده عليه لباس التقوى، هذه من آيات الله ولا ما هيش من آيات الله؟ هو لباس التقوى ذلك الخير؟ ذلك من آيات الله ولا إيه؟ مش هيك كده برضه؟ لا شخص ولا لباس التقوى ذلك الخير؟ ذلك من آيات الله؟ تعلمنا الذكر. يعني إذن النظر إلى وجه النبي عليه السلام ده النظر إلى آية من آيات الله، ومع ذلك يتخذون النبي هزوا وهم بذكر الرحمن. الرحمن اعلى رحمته ان يرسل محمدا عليه الصلاه والسلام، هو بيبصص النبي مش حاسس اللي فاضل عليه الصلاه والسلام. وهم بذكر الرحمن هم ايه؟ كافرون. خلق الانسان من عجل. كذلك في قوله عز وجل سيدنا ابراهيم بيقول له يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن. ايه عذاب من الرحمن؟ ذكرناها دي يعني على عجاله في الدرس الماضي. أشد العذاب أن يعذب الرحمن. ليه؟ الأكل خذها من ناحية الندم، من يوم القيامة الإنسان لقى نفسه إيه؟ يعرف فعلا من هو الرحمن. شوف الجنة شكلها أن أفيضوا علينا من الماء ومما رزقكم الله. فعلا ينظر من هو الرحمن ويتذكر كيف كان الرحمن، الرحمن كان عامل له إيه في الدنيا؟ هو مش دريان. وبعدين يجي في شدة العذاب يا انا كنت برحمه الرحمن ازاي ما شفتش؟ اشد الندم ولا لا؟ كذلك القران اللي هو تنزيل من الرحمن الرحيم وانه لحسرات على ايه؟ هذا الكافرين. يقول له ايه؟ اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن، لان عذاب الرحمن شديد. ان كان قدامك الرحمن ما خدتش من رحمته الواسعه التي وسعت كل شيء. كل شيء. وسعت رحمه الله. بس نسالتوها بقى الذين يستاهلوها. اللي يستاهل الفضل ده والرحمه دي من الله سبحانه وتعالى عز وجل. وفي الدرس اما من اعطى واتقى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للايه؟ شيء عجيب. يعني زي ما بقول لك دي تدبر سريع لبعض سياقات ذكر اسمه تعالى الرحمن. طيب وخشعت الأصوات للرحمن اللي اغتررت برحمته. انظر يوم القيامة حد يقدر ينطق؟ لا تسمعوا إلا إيه؟ أنت شايف الرحمن اللي كنت لا اللي رحمته كان مسألة معها الكفر. انظر بقى يوم القيامة الرحمن حيعمل إيه؟ وخشعت الأصوات لمن؟ للرحمن. انت بس خدت صفة الرحمة انه الرحمن صفة العالمية. الرحمن ده يدل على العالمية ايضا، علم على الذات الاقدس، علم على الله عز وجل. والله عيب رب الجلال يقول لك لا ينادي الاشتقاق من الالهية والرحمن لا ينادي الاشتقاق من الرحمة، كما ذكر ذلك ابن القيم وفصله تفصيلا وشيخه ايضا والسلف. كل من كان في الضلالة فليمدد له ايه؟ هو نفس المعاني اللي فاتت ولا لا؟ اللي في الضلالة ما تزعلش عليها محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تحزن أيها المؤمن على اللي في الضلالة، لأن كل من كان في الضلالة إيه اللي يحصل؟ فليمدد له إيه؟ الرحمن بالرحمة بلا حدود واسعة واسعة قوي يعني. فليمدد له الرحمن ما تزعل عليه ده هو في الضلالة يستحق ده. طب إزاي يعيش دي مادة؟ إعطاء يا رب كسره دغدغه الآن وفي الأخيرة برضه. لا فليمدد له الرحمن إيه؟ لعله أن يتوب برضه. لا تذكر أو يخشى. فمن كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد. من خشي الرحمن بالإيه؟ بالغيب. تقول لي من خشي الرحمن؟ تقول من خشي العزيز الجبار المتكبر. مثلا من خشي الذي بطشه شديد. ولا إيه؟ من خشي ذا قول شديد العقاب مثلا. إنما لا ده هنا من خشي إيه؟ الرحمن بالغيب. لأن الرحمن زي ما قلنا إيه؟ اسم عالم على الله عز وجل. وهذا يستلزم صفات الله. إذن الرحمن أحق أن يخشى أم لا؟ مش خد مش اغتر برحمة الرحمن، لا، من خشي الرحمن بالغيب. إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب. ومن يعش عن ذكر الرحمن يعمل زي إيه؟ يطيطه شيطانا فهو له قريب. ليه يا رب؟ ليه؟ لأنه الرحمن عديم الدم البعيد اللي عايش برحمة الرحمن يتعامى. ما دي قراءة من يعشح يعني، أو يتعامى عن ذكر الرحمن، تعامى عن ذكر الرحمن وتصلي بالعافية وكأن الصلاة عقوبة. يلا يلا بقى عشان نشيل حمل التنين ده. ايه ده؟ ازاي الكلام ده؟ شايف المعاني؟ كل هذه المعاني تأتي أو ترد قلبك من فهم اسمه تعالى الرحمن. فالعقوبة ايه؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن يستاهل مقيد له شيطانا. هو لو كان تقول ايه يعني؟ يعني ايه اللي خلى ربنا يعني لما قدر الله علي ان يجعل لي شيطانا وجعله لي قرينا؟ فاستحوذ علي بهذا الاسلوب لانه عاش او تعاشى عن ايه؟ عن ذكر الرحمن. ومن يعش عن ذكر الرحمن وقيد له شيطانا فهو له قرين. تعالى بقى في اتخاذ الولد، وده شيء عجيب. يعني شوف مسألة اتخاذ الولد دي، انت تعرف في سورة الرحمن وسورة الانبياء ايه علاقة الرحمن باتخاذ الولد؟ الناس اللي اتخذوا ولدا هل في سب وشتم لله اكثر من هذا؟ هو في انكار اليوم الاخر، انما من اشد ايضا السب لله ان تنسب الولد الى الله عز وجل. بقى الرحمن اللي انغرقت برحمته كلها تجعل له ولد، يكون النتيجة تخلي زيك النملة لها ولد، والخنزير له ولد، والكلب له ولد، وأنت لك ولد، والحمار له ولد، والصرصار له ولد. ها كل حاجة لها ولد. من كل شيء خلقنا إيه؟ زوجين. الشيء الحية كلها هذا زوج أولاد. تدعى ربنا زي المخلوقات دي له ولد. إن لله وإنا إليه راجعون. ولذلك دفع الله هذا الدعم اسمه تعالى بديع السماوات والأرض. بديع السماوات أن يكون له إيه؟ ولد. إيه بديع؟ الذي خلق السماوات والأرض على غير مثال سبق. ومن يقول لك إيه؟ الابتداع. إيه الابتداع؟ يعني جاب حاجة ما حدش قبل كده. بديع السماوات والأرض. بدع نظام السماوات والأرض على غير مثال سبق، لم يحاكي أحدا ولم يقلد أحدا. تقوم تيجي تنسب له الولد تخليه يقلد نملة؟ نملة لها ولد. في مسألة الولد والأولاد. إيه اللي خلاه قالوا كده؟ التكييف. مثال مجرم منهم قاعد في تكييف. واحد يشتغل بالزراير يدوس على الزراير يجيب اللي هو عايزه. ويدوس على الزراير المسلمين بتتضرب برضه. وياكل الفاكهة اللي هو عايزها والنعم والحاجات اللي عايزها. غرقان برحمة الرحمن لعله أن يتوب. يوم يكون النتيجة أن يشكم الله وأن يتوب الله. وأن ينسب لله الولد. تعال بقى كده في سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. يا الله واهم بهؤلاء وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. الرحمن عشان ما جرأك برحمته ثم اتخذ ولدا. لقد جئتم شيئا إذا ده من اللي غضبان عليكم تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ليه؟ أن دعوا للرحمن. يعني السماوات الأرض فاهمة، الجبال فاهمة، الجبال عايزة تيجي على دماغهم تضحضح زي الصخور اللي وقعت دي في جبل المقطم ولا اسمه جبل ايه؟ ها؟ اللي وقعت دي وتخر الجبال ايه؟ هدا. سبحان الله العظيم أن دعوا للرحمن. ده حاجة بس كده إنذار بسيط، أن دعوا للرحمن ولدا. دي النتيجة رحمة الرحمن كده كلأتك من أعلاك إلى أسفلك أحاطت بك ومع ذلك تكفر وتزعم لله الولد أن دعا للرحمن إيه؟ ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. أصل اتخاذ الولد ده معناه عاوز إيه؟ أنت عايز ولد ليه؟ الولد ده رحمه ولا مش رحمه؟ أو ممكن يبقى نقمة في الآخر لعدم شكر النعمة دي مسألة ثانية. إنما أنت راجل مؤمن كنوع عليه السلام وبعدين رزق بالولد الكافر. نوح ثبت على الحق ولا لا؟ لما بس أراد كده نبدي من أهلي ولا ليس من أهلك؟ نوح عمل غيره إيه؟ قال يا كلمة ليس لك بي علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم إلا تقديم الله ترحمه. يبقى شوف بقى مسألة الرحمة، الولد من الرحمة ولا لا؟ طيب هل الرحمن ناقص رحمة؟ ده امتلأ رحمة. ده كان سبيل الولد إزاي؟ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولده. ليه؟ وفي حاجة للرحمة اللي يبقى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن إيه؟ عبدا. بنفس السياق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. شوفوا انظر إلى الودود من الرحمن والعفو من الرحمن والكريم من الرحمن إلا الرحمن ده بقى. ويدعو الله أو إلى الرحمن كل صفاء اللطف والحنان والبر والجود والكرم والعفو والمغفرة كل ده منين؟ رحمن. بس هيرجع لهم الرحمن مدة. ما في سورة برد الأنبياء في سورة الأنبياء أيضا وقالوا اتخذ الرحمن ايه؟ ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقون وبالقال هم بأمره يعمل إلى إيه الآية العملية إيه؟ اتخاذ الولد دي كيف ترجعها بأنه تعالى الرحمن. إيه اللي خلاهم قالوا اتخذ الله الولد؟ لأن رحمته تكلأهم. فعندئذ إيه؟ اجترأوا على الله على الرحمن فقالوا اتخذ الرحمن إيه؟ ولد. تعالى بقى مسألة الشفاعة. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له إيه؟ رحمة. الشفاعة دي رحمة ولا لا؟ طب الرحمة بتيجي منين؟ مش البركة فيهم اللي تبارك؟ وانت عاوز السلام في صحتك وفي عافيتك وفي بيتك وفي اهلك وفي دينك ودول يبقى تيجي من السلام سبحانه وتعالى عز وجل. كذلك انت عايز رحمه تيجي من الرحمه. طب والشفاعه دي من الرحمه ولا لا؟ من الرحمه. طب ازاي تاخدها من غير الرحمن؟ وهنا ذكر الرحمن واقترنوا بالشفاعه. يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من ايه؟ من اذن له الرحمن وقال ايه؟ ورضي له قول. وفي سوره النبأ الرحمن لا يملكون منه خطاب. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال ايه؟ صواب. اي شفاعه يوم القيامه اي شفاعه من ملك من غير ملك فانما تكون فرعا على اسمه تعالى ايه؟ الرحمن ولا لا؟ وصاحب يتيم اتخذ من دونه الهه ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ايه؟ وائل المبين. ليه؟ لأن الشفاعة اللي عاوزها ياخدها من مين؟ من الرحمن. هو ده معنى ذكر الرحمن في هذه الآية، أتخذ من دون آلهة إن يريدنا الرحمن بضر، يريدنا الرحمن بضر، لأن الرحمة كلها من من؟ من الرحمن. طب الرحمن مش هيديني منها، يبقى هيديني من عكسها، يبقى هيديني من إيه؟ من الضر. والشفاعة تنفع ازاي؟ لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يمكن، ولا يمكن. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا من؟ إلا الرحمن، اسم الرحمن إنه بكل شيء بصير. يعني العصفورة اللي طايرة دي كلت منين؟ شربت منين؟ نجت من الثعابين ومن الجوارح ومن لا، ما الثعابين بتاكل عصافير كتير والجوارح لا، ده القدر والرزاق لا، ده القوة المتين، وكل مخلوق حي لابد له من الايه؟ من الموت، سواء على يد صقر، على يد نسر، على يد ثعبان، على يد مرض، على يد صائد، كل موتة واحدة في النهاية، هي موتة واحدة حدوقها انت، وده كل ما فيش كلام، في حياة وفي موت خلاص. عندي مسألة ايه مؤقت، انما اشوف الطير ده من الذي يرزقه؟ الرحمن. من اللي مسكه في الهواء كده وقد قبضت اجنحته طافات وايه ويقبض. شوف الطير كده حاطط جناحيه وماشي كده، تقدر انت تطير مكانه كده الا تنزل متضحضح؟ انما الطير ماشي كده عمال ايه، لا ويعلى ويوصى كده في الفضاء، انت عمال تبص له كده تستمتع بالنظر اليه بس. طب مين اللي ماسك الطير ده؟ في حد غير الرحمن؟ لا اله الا الله. ولم يروا الى الطير فقام صفات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. اما هذا الذي وجند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. ان الكافرون الا في ايه؟ في غرور. يعني ايه بقى من دون الرحمن؟ هو الانسان عاوز ايه في الدنيا يا اخوان؟ عاوز رزق، وعاوز ايه؟ هدى ونصر. هما الثلاثه دول. ما انت عاوز رزق، وعاوز هدايه، وعاوز النصر. اتخذوا من دون الله الهه ليكونوا لهم ايه؟ عزه. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الهه. هذه العزه مساله الهدايه والرزق والنصر، الثلاث مطالب الاساسيه للانسان. كله عايز رزق. رزق مال، رزق صحة، رزق مسكن، رزق ملبس، الأرزاق اللي احنا تعبانين عشانها في الدنيا دي، وعاوز الهداية على فين الصح ويمشي فيه، ومحتاج إنه يغلب، ما يجيش عدو يتسلط عليه، النصر على الحق باستمرار، مش الثلاثة دول؟ طيب، كل ده برحمة الله ولا لا؟ سواء الرفق أو الإداء أو النصر، أما هذا الذي وجند لكم ينصركم من دون إيه؟ الرحمة. مش هيجي لك نصر ولا رفق ولا هداية إلا من من؟ من الرحمن. يبقى لما تستفتح بعد الاستعاذة وتقول بسم الله الرحمن، عليك بقى انك تذكر ايه بعضا من هذه المعاني. الرحمن الرحيم يعني سيقين فقط ونصلي العشاء من الرحمن، ولا هذا يكفي؟ كفاية؟ طب مش كفاية عندنا بقى سباسي. قالت اني اعوذ ايه بالرحمن منك ان كنت تخيل. ايش معنى يعني عذب بالرحمن؟ انت ليه تقال اعوذ بالله سلم العليم من نجاة الرجل من ديونا في نفسه؟ بسم الله الرحمن. مريم بقى بتقول عني اعوذ بايه؟ طب ليه؟ يعني تقول له صحتك دي وجمالك ده كله مو جبريل بقى. جبريل جاي ازاي يعني تمثل لها بشرا ايه؟ سويا يعني على الفرازة كما يقال يعني. مش عيب بقى في الخلق البشر بقى يعني. بشر ايه؟ ده انت اللي انت فيه ده كله بالقوة والجمال والمنظر كل ده برحمة الرحمن. يعني بتقول له ان كنت تقيا يبقى اللي ادالك الرحمة دي كلها هيخوفك. انا اعوذ به ان اعوذ بالرحمن ايه منك ان كنت تقيا. لا اله الا الله. شايف الكلام والسياقات العجب. وبعدين المؤمنون بقى اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وايه؟ لانه يشعر بالرحمة. كان بيسمع القرآن وبيعيط. ليه؟ لأنه حاسس إنه رحمة من الله سبحانه وتعالى. كل القرآن تنزيله من الرحمن الرحيم. إنما إحنا كما قد علم فإنا لله وإنا إليه راجعون. آخر سياق وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه إيه؟ معرضين في أوائل سورة الشعراء. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. يبقى يا إخوتاه الرحمن الرحيم بعد الصلاة إن شاء الله نتعرض لذكرها في السنة قبل أن ننتقل إلى الحمد. واحد يقول أنت طول معلش احنا شرحنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم وبعدين الرحمن الرحيم بعد الفاتحة خلاص ومش بعد الحمد خلاص الحمد لله الحمد شرحناه قبل كده رب العالمين يعني ممكن قوي المسألة تبقى ايه قربت وفضلنا درس ان شاء الله او درسين في الفاتحة بإذن الله تعالى. الله المستعان. ذكر الرحمة السنة المطهرة الأستاذ محمد العفيفي يعني أحاديث كثيرة تتعلق بالرحمة ولكن اخترت قليلا منها على سبيل المثال فقط للحصر. فهذا الحديث الله عز وجل أرحم عبادهم هذا هو العنوان قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا امرأة من الشري تسعى قد تحلب ثديها إذا وجدت صبيا إذا وجدت صبيا في الشري أخذته فألدقته ببطنها فأرضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه صارحة ولداها في النار قالوا لا والله وهي تقدر على ألا تطرحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها الله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. وهذا حديث رواه في الصحيحين في البخاري في كتاب الأدب وفي باب الرحمة وأيضا في كتب السنة الأخرى ومعناه واضح معناه واضح أن أشد ما تصور الإنسان من الرحمة هي رحمة التي يراها عند الأم وأم قد فقدت رضيعها وفي حرب فلا أمل لها أن تجده ثم إذا هي برضيعها هذا وقد تحلبت ثديها من اللبن الفائض وهذا رضيعها قد أخذته فألزقته ببطنها برحمة شديدة هل تطرح ولدها هذا في النار؟ هذا لا يمكن. طب هذه الرحمة جزء من الجزء الذي تتراحم به الخلائق لو خلق الرحمة خلق الله رحمة من خلق يوم خلقها إيه؟ 100 جزء فأنزل منها جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى أن الدابة لا تضع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه من إيه؟ من هذا الجزء. يعني إذا الأم اللي أنت شفتها دي ابنها فقدته في الحرب مش هتلاقيه ثاني لك أن تتصور ودي أم واحدة أوجدته الرحمة قد إيه بتاعتها العاطفة قد إيه طب كم أم في العالم طب كم أم في العوالم يعني عادي آدم إلى يوم القيامة وكم أب وكم من الرحمة كل ده من إيه جزء واحد من رحمة الله اللي خلق الرحمة المخلوقة يعني خلق كم جزء 100 جزء فده جزء واحد فهذا جزء واحد فشوف انظر الى رحمة المرأة هذه لا تطرح ولدها في النار ويتقدر على ان لا تطرحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ارحم بعباده من هذه المرأة بولدها وهذا هو حديث عمر الخطاب رضي الله عنه. الحديث الذي يليه هو حديث رقم 119 في الكتاب عنوان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لما قضى الخلق عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي وفي أخرى إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش. شوف اقتران بقى الكتاب اللي فوق العرش والعرش أوسع المخلوقات واستوى عليه الله عز وجل بأوسع الصفات هي الرحمن. وفي أخرى لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل سبقت رحمتي غضبي وله في أخرى لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه هو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي وأخرجه الترمذي قال إن الله حين خلق الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي إن رحمتي تغلب غضبي. وفي حديث أيضا أبي سعيد وهو صحيح بس الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون قدر رحمة الله لاتكلتم عليها، لو تعلمون قدر رحمة الله لعليها. وفي حديث أيضا عن ابن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال روى الحاكم وغيره قال لو أن العباد لم يذنبوا لخلق الله خلقا يذنبون ثم يستغفرون ثم يغفر الله لهم، يغفر الله لهم وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الرحيم. وأيضا هذا من حديث أم سلمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأسه بأهل الأرض، وإن كان فيهم قوم صالحون يصيبهم ما أصاب الناس ثم يرجعون إلى رحمة الله ومغفرته، ثم يرجعون إلى رحمة الله ومغفرته. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقمنا معه فقال يا عربي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هذا الحديث أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. اللهم لا ترحم إيه؟ اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد تحجرت واسعا، يريد رحمة الله، لقد تحجرت إيه واسعا. وفي حديث عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث 125 في رقم الكتاب هذا ثبتوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحد، لن يدخل أحدكم الجنة أو لن يدخل أحدكم الجنة عمله ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرته ورحمته. طبعا أنا بحاول أختار يعني أحاديث من بين الحديث الكثيرة التي ذكرت هنا. قال الشيخان قال مسلم جعل الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، خشية أن تصيبه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا رحمة مهداة. ننتقل إلى الحديث رقم 150، نكون في الحديث 122 مختارات، وهو في أيضا في الصحيحين عن ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة قطة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. أي حتى تخش فيها الأرض تلاقي أكل، أي بنت تخش فيها تلاقي أكل، لا دي بقى ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. وفي رواية عذبت امرأة في هرة هجمتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. انظر إلى رحمة الله عز وجل حيث غضب لهذه الهرة، غضب لقصة حبست. الله عز وجل يحبس امرأة في النار يحرقها في النار وتضربها الملائكة وتعذب في النار. لماذا؟ لأنها هي لم تحرق القط وإنما حبستها فقط حتى ماتت، حبست الهرة. فكان هذا الجزاء جزاء وفاقا. انظر إلى رحمة الرحمن وسبحان الله العظيم. ومن حديث عبد الله بن جعفر وحديث صحيح أبو داود وغيره يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حنى عن الجمل حن، طبعا الذي تربى في القرى والريف يعلم حنين الإبل، حن يقول للجبل الجمل حيحن للنبي عليه الصلاة والسلام. مش هتبطلوا الكلام بتاعه كده بقى على كده، مش هيصدق الحنين الجذع ده، جذع النخلة لما حن اللي كان يخطب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما صنع المنبر للرسول وجاء يخطب عليه حزن الجذع ولا ايه، وحن الى الرسول عليه الصلاة والسلام وصنع عليه صوت ونذر أن يربط عليه عشان يهدأ يعني هدهدة. لا لا الله يعني هتقول لي بقى يعني مستكثر قوي يعني كبر عليه أن يحن الجمل للرسول عليه الصلاة والسلام، بس الجمل حن يعني زعلان بيشتكي من نبزه حن وذرفت عيناه الجمل، شوف نزلت دموعه من عينيه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لقى الجمل بيحن كده في دموع من عينيه فمسح دفراه. خلي بالك الدفرة، دفرة البعير أصل أذنه، أصله أذنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح ذفرة البعير يعني تحت أذن الإيه البعير، مسح إيه تحت أذن البعير، خلي بالك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من رب هذا الجمل، لمن هذا الجمل؟ طبعا ده في رواية الشيخ عبد الله ذكر هذه الرواية بالتفصيل في سلسلة الصحيحة، وإن الجمل خفض رأسه عند أذن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه بيوشوش النبي، يعني شيء رهيب يعني. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم سكت فقال من رب هذا الجمل، رب الجمل يعني صاحبه يعني اللي خلقه يعني ولا إيه صاحبه يعني من كيتلو يعني، من رب هذا الجمل؟ يا رب العائلة مثلا أو رب البيت إنك أو رب مش عارف الإبل، لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله، فقال لي يا رسول الله الجمل دفع عنه يا رسول الله، فقال له أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، أنك إيه تجيعه وتدئبه. كان بيشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة، إنما أن رحمة المهداة. وأيضا بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها في شرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل يأكل الثرى من الإيه من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش أو بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئرة فملأ كفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا، فقال لكل رطبة في كل كبد رطبة أجر. رواه البخاري في كتاب المتقى، رواه مسلم أيضا وأبو داود والإمام مالك في موطئه عن أبي هريرة. الكبد رطبة يعني إيه الحياة، الكبد اللي فيها إيه حياة. كذلك أيضا من الرحمة بالحيوان، أضجع رجل شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته، فقال النبي يعني الشاة معدة شايف السكين إيه عادي حن فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تميتها موتات، تعال تعملها الرعب يعني، وأنت من أجهزة رعب الدول ولا إيه دول كده يعذب كده والمؤثرات بقى ولا أن تميتها موتات، هلا حدثت شفرتك قبل أن تضجعها؟ ما جايبت السكينة ليه قبل ما تضجع الشاة؟ بحيث يتفاجأ أنك أضجعتها ومش عارف هتعمل فيها إيه؟ يمكن حتجزها مثلا، أضجعتها وهي موجودة تحتها ثواني انتهت. شوف الرحمة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث أيضا لعن الله من مثل بالحيوان، لعن الله من مثل بالحيوان، مثل به يعني إيه؟ زي جماعة قصدين تقول مذبح العمال قبل ما يذبح العجل يكون فقع عينيه وكسر ركبته، عامل عجل يقول له معجل منك، كان عايز يقول له كده يعني، ويديله فخة عينيه كده ويشتمه كأنه ايه واحد بطل زيه يعني، واخد بالك؟ واحد يقول دي مذكاة، والله لو كان يصلي ولا يسب الدين بالذبح ده، فده مسألة بقى انما هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله وكذا، فده ليس على التعيين، انما اللي بيحرم الذنب وكل ما حصل الصلاه يبقى مرتد ولا تجوز لحد المرتد او سبب دين، انما واحد مثلا فقع عينيه العجل ده العجل ده غير مذكى لا، وانما ده ايه قد يقع تحت طائله هذا لعن الله من مثل بالحيوان. اخر حديث من الاحاديث التي اخترتها وهو من حديث عبد الله عن حديث ابن عمرو، عن ابن عمرو هو حديث حسن أبو داود وغيره، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى قال اللهم اشف عبادك وبهائمك وانصر رحمتك وأحيي بلدك الميت، يقول إيه اللهم اشف عبادك وبهائمك وانصر رحمتك وأحيي بلدك الميت وأحيي بلدك الميت. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويعلم المكروب أن يدعو فيقول اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح شأني كله لا إله إلا أنت. يعني طبعا احاديث كثيره جدا موجوده هنا، ولكن ايه يعني اكتفي بهذا القدر. طبعا احاديث الرحمه الخطباء كثيرا جدا ما يتعرضون، وانتهى الدرس كثيرا ما يتعرضون للرحمه وللرقائق، وانما يعني ما بتعرض النساء المفاش، وذلك نصيب لا حد يعجب من الناس. والله مفروض ان الناس يعضون بانيابهم على مثل هذه الدروس وان يحرصوا عليها اشد. لماذا؟ لان اهمالها يعني انهم زاهدون في الصلاه، وانهم لا يوافقون ولا يريدون ان يجملوا ويحسنوا هديتهم لملك الملوك. عجبت هديه كده ميته ميته وقد شوطها الشيطان. هل في درس اليوم يوم الخميس غير الكتيب ولا حاجه؟ مش عارف الناس ليه بتحلم. يعني يقول لك المسجد مليان، ومش مليان اولا، لو كان مليان وده كفايه دور واحد ولا صندوق وده كفايه، ده مش كفايه. المفروض يا اخواتي الصلاه دي، بص الصلاه دي مش احكام، مش مساله صعبه ولا او فقه هيتخصص فيها الفقيه، ده كل انسان فرض عليه فرض. نبحث عن هذه المعاني، الله يصلي ازاي؟ ومع ذلك الناس لا ادري ما هذا الزهد في مثل هذه الدروس، فاتحه الكتاب وشرح فاتحه الكتاب ومعاني الصلاه. هل في اخواننا درس يوم الخميس نغير الخميس ده؟ في مسجد قريب ولا حاجه فيها ناس بيتكلموا على احد الاخوه من الناس يوم الخميس؟ مش عارف، لا حول ولا قوه الا بالله. على اي حال درس نخدم ان شاء الله يوم الاحد، هيبقى تقريبا الحمد لله رب العالمين ومالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين ان شاء الله. عشان الدرس اللي بعده ايه؟ عن اهدنا الصراط المستقيم الى اخرها، لان في 20 مساله ذكرها ابن القيم في اهدنا الصراط المستقيم. المفروض نستعين، نستعين ازاي؟ كتاب التفسير القيم لابن القيم او مدارج السالكين في اوله، شرح فاتحه الكتاب لابن القيم، في اياك نعبد واياك نستعين، اياك نعبد واياك نستعين. تجد كلاما كثيرا جدا، خصوصا العبوديات اللي هتطلع من القلب واللسان والجوارح على 25 مرتبة. واخد بالك؟ مش على 25 استغفر الله، ده الجوارح بس على 25، على 25 مرتبة الجوارح بس. انما المسألة جاية في ايه؟ ان الاحكام عبارة عن ايه؟ الواجب، مستحب، مباح، مكروه، الايه؟ المحرم. الخمسة ايه؟ اللسان، قلب، جوارح. ثلاثة في خمسة كام؟ 15. وبعدين يجي يفصل بقى في الايه؟ في الجوارح، ويجي يفصل بقى في الذنوب لتمام الاذن والانف والفم واليد والرجل النظر. الكلام ده كله انا مش قادر اشرح، اشرح ازاي؟ ده انت هو هيقرا بس، بس انت المفروض تحفظ كانك مطالب بيه. والله انت مطالب بيه، ما تقول اياك نعبد عليك تعرف الكلام اللي قبل الخير ده كله، مش اياك نعبد ولا كانت.